لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. فإنه لما سب المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم وآذوه في أول بعثته، أنزل الله سبحانه وتعالى عليه: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. ولما سب رجل من المشركين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيره بأنه أبتر وأنه لا عقب له لأنه لا ولد له ذكر، فأنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم: إن شانئك هو الأبتر، أي إن مبغضك هو الأبتر. وكان ما قال الله عز وجل، فقسم الله عز وجل ظهره وأباد الله عز وجل ذريته فكان هو الأبتر. فهذه الآيات أيها المسلمون تظهر لنا أن الله عز وجل تكفل بحفظ الجناب النبوي الشريف: إنا كفيناك المستهزئين. وأن المعتدين على هذا الجناب النبوي الشريف إنما هم الذين إلى زوال وهم الذين إلى انقطاع. إن شانئك هو الأبتر. وكذلك يظهر لنا من خلال هذه الأحداث التي نعيشها من سب النبي صلى الله عليه وسلم والإساءة إليه في بعض بلاد الغرب، يظهر لنا من ذلك أن هذه سنة المشركين الماضية على مر التاريخ والسنين، سب النبي صلى الله عليه وسلم والإساءة إليه، يظنون أنهم ينالون من جنابه الشريف. والله سبحانه وتعالى هو الذي قال: إنا كفيناك المستهزئين. فيظهر لنا من ذلك كذلك أن الله عز وجل تولى هذه القضية وتكفل بها، وهي قضية حماية الجناب النبوي الشريف. وهذا التكفل يتمثل بالاستقراء في ثلاث صور. في جملتها الصورة الأولى أن يفضح الله عز وجل من سب النبي صلى الله عليه وسلم ويظهر كذبه، وربما يجري عليه عقوبة في الدنيا. الصورة الثانية تشريع العقوبة، أي شرع في الدين وفي الإسلام عقوبة لمن يسب النبي صلى الله عليه وسلم. الصورة الثالثة وهي أشد الصور الثلاثة أن يتركه الله سبحانه وتعالى حتى يموت على هذا الذنب فتكون له العاقبة الأسوأ. وأما تفصيل ذلك ففي الصورة الأولى كما أشرنا أن يفضح الله عز وجل المكذب وربما يعاقبه بشيء من ذلك في الدنيا ويفضح كذبه ويجري عليه من آياته ما يجري لفضح كذبه، من باب إنا كفيناك المستهزئين. والصور على ذلك والحكايات على ذلك على مر التاريخ لا تحصى في من أساء إلى الجناب النبوي الشريف وسبوا رسولنا صلى الله عليه وسلم. نأخذ منها ثلاث صور، منها صورتين كانتا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الصورة الأولى كانت لرجل من بني النجار، كما يقول أنس رضي الله عنه: أسلم وحفظ البقرة وآل عمران، وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي يكتب له الوحي. لكن هذا الرجل كان لئيما والعياذ بالله، فارتد والعياذ بالله، ولحق بأهل الكتاب أي اليهود والنصارى، فلما لحق بهم أعجبوا به وقالوا كان هذا يكتب لمحمد، فرفعوه أي أبرزوا ذلك، وهذه سنة الكفار إلى يوم الناس هذا، فرفعوه وقالوا هذا كان يكتب لمحمد صلى الله عليه وسلم. فما لبث أن قسم الله عز وجل عنقه ومات فيهم، فجاءوا ليدفنوه ويواروه، فدفنوه في الأرض. فلما أصبحوا فوجدوا الأرض قد نبذته على ظهرها، فحفروا له مرة أخرى ودفنوه. فلما أصبحوا وجدوا الأرض قد نبذته على ظهرها، فحفروا له ثالثة ودفنوه. فلما أصبحوا وجدوا الأرض قد نبذته على ظهرها فتركوه، فكان مصيره أن تأكله السباع والهوام وحشرات الأرض، إنا كفيناك المستهزئين. والمثال الثاني لعتبة بن أبي لهب، هذا الذي كان ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه كفر برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. لقي النبي صلى الله عليه وسلم في طرقات مكة، فنظر إليه حانقا وقال أنا كافر بالنجم وما هوى، أي ما نزل عليك من القرآن. ثم جعل يسب النبي صلى الله عليه وسلم سبا شديدا، ثم بسق إلى جهة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلت عليه كلبا من كلابك، وكانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. خرج عتبة هذا لعنة الله عليه في ركب للتجارة إلى الشام، فلما نزلوا في الطريق جاء الأسد وطاف بالركب، فجعل يقول قتلني محمد وهو في مكة، وحكى لهم ما دار بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلوا يجعلونه بينهم وفي أوسطهم في داخل الركب ومنازلهم. فجاء الأسد ودخل عليهم وأخذه من بينهم فمزقه، إنا كفيناك المستهزئين. والسورة الثالثة حكاها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، المحدث المصري الكبير، قال كان خطيب في زمن الخديوي الذي أرسل طه حسين إلى فرنسا، وتعلمون أن طه حسين كان أعمى، فلما حضر هذا الخديوي في أحد المساجد يوما يصلي، قام هذا الخطيب ينافق الخديوي ويريد أن يثني عليه، ولم يجد إلا التعريض برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من جهله ومرض قلبه والعياذ بالله. فأراد أن يثني على الخديوي فجعل يقول جاءه الأعمى فما عبس وما تولى، أي لما جاءه طه حسين يطلب أن يذهب إلى فرنسا ما عبس وما تولى، والمعنى أنه ما فعل كما فعل محمد صلى الله عليه وسلم الذي لما جاءه الأعمى عبس وتولى. يقول الشيخ أحمد شاكر فرأيته بعد بضع سنين على باب أحد المساجد في القاهرة يأخذ نعال المصلين ذليلا مهينا ليضعها في مكان النعال، إنا كفيناك المستهزئين. ولربما كانت الإساءة بعامة، أي من المشركين بعامة، أي تتبناها أمة أو دولة تتبنى الإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلربما كان ذلك أيضا علامة على زوال هذا الملك وسقوط هذا العرش وبتر هذه المملكة. نسأل الله تعالى أن يزيل ممالكهم من على وجه الأرض عبرة وانتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شانئك هو الأبتر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن من عجيب الأمر أن المسلمين في جهادهم كانوا إذا حاصروا بلدة أو قرية فسمعوا من حصونها سبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم استبشروا بقرب النصر وقرب الفتح. كانوا إذا حاصروا الحصون للكفار فإذا سمعوا من هذه الحصون سبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم استبشروا بقرب الفتح والنصر. لماذا؟ لأن الله قال: إنا كفيناك المستهزئين، إن شانئك هو الأبتر والأقطع. وقد حدث ذلك. وأما الصورة الثانية التي يتكفل الله فيها بحفظ الجناب النبوي وهي العقوبة أو تشريع العقوبة كما ذكرنا، وذلك أن الله عز وجل شرع العقوبة لمن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شتمه أو أساء إلى الجناب النبوي أن يقام عليه حد سب النبي صلى الله عليه وسلم. وحد سب النبي صلى الله عليه وسلم هو القتل. قال علي رضي الله عنه: كانت امرأة يهودية تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فخنقها رجل من المسلمين حتى ماتت. قال: فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم دمها، أي أهدر ديتها، لا دية لها. وكان لرجل من المسلمين أعمى جارية هي أم ولد له، كانت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه، وكأنها اجترأت على ذلك لأن سيدها كان أعمى وضعيف عن أن يفعل بها شيئا، فكانت تكثر شتم النبي صلى الله عليه وسلم وينهاها ولا تنتهي. فتكرر ذلك منها وينهاها ولا تنتهي. فلما كان مرة من المرات قام إليها وهي نائمة وأخذ معولا فغرسه في بطنها فقتلها. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أهدر دمها. والأدلة على هذا التشريع كثيرة، ومن شاء منكم أن يطالع شيئا من ذلك بالتفصيل فليرجع إلى الكتاب القيم للإمام العظيم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الصورة الثالثة عباد الله التي تكفل الله عز وجل بها لحفظ الجناب النبوي من باب قوله تعالى: إنا كفيناك المستهزئين، فهي أشد الصور الثلاث وهي أخطر الصور الثلاث على ساب النبي صلى الله عليه وسلم وشاتمه، ألا وهي تركه بغير عقوبة في الدنيا، أي أن يتركه الله عز وجل بلا عقوبة في الدنيا، لا بأيدي المؤمنين ولا بتقدير الله عز وجل عليه كما في السورتين السابقتين، لا، بل يتركه الله عز وجل حتى يموت على هذا الذنب والعياذ بالله، وعند ذلك تكون له اللعنة في الدنيا والآخرة، طرد من رحمة الله في الدنيا فلا يتوب حتى يموت، والعذاب المهين الأليم يوم القيامة. قال الله عز وجل: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وتأملوا عذابا مهينا، ما قال أليما، قال مهينا، لأن العذاب فيه ألم، ويزيد هذا العذاب في حق هؤلاء الصغار والإهانة لأنهم ظنوا أنهم بسبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو شتمه أنهم يحطون من قدره ويرفعون من أقدارهم، والعكس هو الصحيح. إن شانئك هو الأبتر، إنا كفيناك المستهزئين. ولذلك عباد الله نقول إن الذين يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل زمان ما سبوه إلا لجهلهم بمكانته، ما سبوه إلا لجهلهم بعظيم جنابه الشريف وفضله على هذه البشرية التي أخرجها من الظلمات إلى النور، لكنهم أرادوا أن يعيشوا في ظلمات في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. ولو أنهم عرفوا قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفوا مكانة هذا النبي العظيم الكريم لما سبوه ولما تطاولوا عليه، وإنما لكانوا سارعوا أن يكونوا في ركب المؤمنين أتباع هذا النبي الأمين. وإنما كانت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد لها الأبواب الكثيرة والأدلة العظيمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم له المكانة العظيمة عند ربه سبحانه وتعالى وقبل كل المكانات، والرسول صلى الله عليه وسلم له المكانة العظيمة عند المؤمنين وعند الصحابة والسابقين، بل والله له المكانة أيضا عند بني ملتهم المنصفين. وتفصيل ذلك، فأما مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه سبحانه وتعالى فنحتاج إلى أسفار، ونحتاج إلى أيام وشهور نظل فيها نتحدث عن مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه. فالقرآن كله يدور حول ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر لبيان مكانة الرسول الذي أرسله ربه سبحانه وتعالى. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي الثاني لشاهدة على ذلك بكثرة، وأحوال المؤمنين والصالحين على مر الزمان والتاريخ لشاهدة على ذلك، بل كما أشرنا بل المنصفين من بني ملتهم لا يشهدون على ذلك. أما مكانته عند ربه فإن الله سبحانه وتعالى جعله رسولا ونبيا للعالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كفى به مكانة وشرفا أنه رسول الله، هذه المكانة كفى بها شرفا أن الله عز وجل خالق السماوات والأرض مالك الملك ورازق الرزق ومحيي الخلق ومميتهم أرسل رسولا لهؤلاء، فاختار هذا الإنسان، اختار محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون هذا الرسول الكريم وصاحب هذا المقام الشريف أن يكون رسولا عن رب العالمين للخلق، وهو آخر الأنبياء وأفضل الأنبياء. وآخر الأنبياء أي أنه لا رسول بعده، أي أن البشرية كلها مأمورة باتباع هذا الرسول لأنه لا رسول بعده، كما قال الله عز وجل: وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وهو صاحب المكانة الرفيعة في الأنبياء، بل هو سيدهم وأفضلهم، وهذا عليه الأدلة الكثيرة، ومن ذلك أنه صاحب المقام المحمود الذي قال الله عنه في القرآن: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا المقام المحمود عباد الله هو الشفاعة العظمى الكبرى التي يتأخر عنها جميع الأنبياء ويعتذرون ويقوم لها رسولنا صلى الله عليه وسلم. هو سيد الأنبياء وهو أشرف الأنبياء وأعظمهم وأفضلهم وخاتمهم، ورسالته رسالة عالمية. فكل الأنبياء بعثوا إلى أقوامهم، فكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وأما محمد صلى الله عليه وسلم فبعث للناس كافة، بعث للعالمين، كما قال الله عز وجل: أرسلناك للناس كافة. ولكم أن تتصوروا هذا الإنسان العظيم الذي اختاره الله عز وجل من قرية هي من أصغر القرى على وجه الأرض، وهي من أبعد القرى عن بهرة الدنيا وزينتها، تكون مسؤولية هداية العالم على عاتق هذا النبي الكريم الشريف، والذي حقق بدعوته أعظم نجاح. فلقد ملكت أمته المشرق والمغرب، وستملك أكثر من ذلك في آخر الزمان إن شاء الله، كما أخبرنا الصادق المصدوق. فرسالته عالمية، وإن من مكانته عند ربه سبحانه وتعالى أنه إذا ذكر ذكر الله صلى الله عليه وسلم، وإذا ذكر الله ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من عظيم شرفه ومكانته. فإنك إذا ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن تذكر الله، فتقول صلى الله عليه وسلم، بل ويذكر إذا ذكر الله. والصور على ذلك لا تحصى، ومنها الأذان والتشهد وغير ذلك. 5 مرات في اليوم ينادى في بيوت الله عز وجل: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. فهل هناك ذكر أعظم من هذا؟ وصدق الله عز وجل: ورفعنا لك ذكرك. وفي كل صلاة يصلي المسلم لا بد أن يتشهد، فيشهد شهادة التوحيد وشهادة الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم، فرفع الله عز وجل ذكره. وهذه كما أشرنا نبذة، ثم نبذة أخرى حول مكانته عند المؤمنين. فلقد أمر الله عز وجل المؤمنين أن يطيعوه، وأخبرهم أن طاعته من طاعته سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وحذرهم ربنا سبحانه وتعالى أن يخالفوا أمره، فإن أمره هو الهدى والرشاد، وإن مخالفة أمره لهي الضلال والفتنة. قال الله عز وجل: وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وجعل الله عز وجل له من التوقير والاحترام في نفوس المؤمنين ما جعل، فلقد أمرهم أن يوقروه وأن يعظموه وأن يحترموه أعظم احترام، أعظم من آبائهم وأجدادهم. فقال الله عز وجل: لتؤمنوا به وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. بل نهاهم أن يرفع الواحد منهم صوته بين يديه حيا وميتا صلوات الله وسلامه عليه، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إذا رفعتم أصواتكم فوق صوته فكيف بسبه وشتمه؟ وإن هذا محفوظ له حيا وميتا. هذا عمر رضي الله عنه وهو جالس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع رجلين يتكلمان ويرفعان صوتهما فيحصبهما بالحصى ثم يشير إليهما تعال. فلما جاء الرجلان قال من أين أنتما؟ فقال من قبيلة كذا. قال والله لو كنتم من أهل البلاد لأوجعتكما، ألا تعلمان أنكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ترفعان صوتكما بجوار قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك كانت المحبة في قلوب المؤمنين الصالحين المخلصين للنبي صلى الله عليه وسلم أعظم من محبة الآباء والأولاد، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن هذه ديانة، فقال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده ووالده والناس أجمعين. هذه ديانة. اختلط على عمر هذا المعنى فقال يا رسول الله ولكن نفسي، يعني كل الناس يحبون أنفسهم قبل أي أحد. قال ونفسك يا عمر. ففهم عمر رضي الله عنه أن المقصود الديانة، أي أن تجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعز عندك من كل شيء ديانة لله عز وجل تتدين بها. فقال الآن يا رسول الله. ولذلك ضرب الصالحون والصحابة في مقدمتهم أعظم الأمثال على ذلك، والحكايات في ذلك لا نحصيها، ونأخذ منها مشهدين. المشهد الأول يحكيه لنا رجل مشرك وأسلم بعد ذلك رضي الله عنه، وهو عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه، وذلك لما جاء في أيام الحديبية إلى النبي صلى الله عليه وسلم مفاوضا عن المشركين. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يفاوضه ويتكلم معه في حضور أصحابه. فلما رجع لقريش قال هذه الكلمات التي سأذكرها على مسامعكم، والتي هي إن صح التعبير نقول نقل لهم صوتا وصورة موقف المسلمين مع رسولهم وكيف هي مكانته بينهم. قال أي قوم، يعني يحدث قريشا، قال أي قوم والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، دخلت على ملوك كتير في الأرض. ثم قال فما رأيت ملكا ولا أحدا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر لهم المشاهد التي رآها. قال والله ما تنخم نخامة حتى تصارعوا عليها فأخذها كل واحد منه في كفه فدلك بها وجهه وجلده، البساق بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، ما تنخم نخامة يجروا عليها ويتمسحون بها لأنه طاهر صلى الله عليه وسلم مبارك في كل شيء صلى الله عليه وسلم. وما أمرهم بأمر إلا ابتدروا أمره ينفذوه، ما فيش واحد بيناقشه، يبتدرون أمره لأنهم يعلمون أنه رسول الله. وإذا تكلم لا يرفعون عنده أصواتهم ولا يحدون إليه النظر، حتى إذا جلسوا أمامه ما ينظرون إليه يحدون إليه النظر، إنما هم في خشية وهيبة من مقامه الشريف صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما سمعت قريش هذا هابت وخافت أن يواجهوا المسلمين، ولا سيما موقف أبي بكر في نفس المشهد، أبو بكر المؤدب المهذب الحيي الأسيف لما قال عروة بن مسعود يستفز النبي صلى الله عليه وسلم ويريد أن يحدث حربا نفسية كما يظن هو على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فقال: يا محمد، والله إني لا أرى من حولك أوباشا يوشك أن يفر عنك ويدعوك، أول بس ما الدنيا هتشد هيطلع يجروا ويسبوك. فقام أبو بكر المؤدب المهذب الحيي الأسيف وشتمه شتمة لا يشتمها الناس حتى في زماننا هذا، وهذا من شدة غضبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: تقول كذا؟ أمصص بزر اللات، وهي كلمة قبيحة جدا عند العرب، قالها أبو بكر الأسيف الحي، وهذا يظهر لك عظيما معرفة هؤلاء لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمشهد الثاني مشهد وداع سعد بن الربيع رضي الله عنه لهذه الحياة الدنيا. لما كان يوم أحد قتل 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انتهت المعركة جعل النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه وينظر من الغائب ومن الذي أصيب وكذا ونحو ذلك. فلما انتهت المعركة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رجل يأتيني بخبر سعد بن الربيع فإني أفقده؟ سعد بن الربيع مش موجود، انظروا في سعد، أهو في الأحياء أم في الأموات؟ فخرج زيد بن ثابت رضي الله عنه يبحث في القتلى والجرحى، فوجد سعد بن الربيع في رمقه الأخير آخر أنفاسه، فقال: يا سعد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفقدك، أأنت في الأحياء أم في الأموات؟ فقال: بل أنا في الأموات، فأقرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام، وقل له: جزاك الله خير ما جزى به نبيا عن أمتي، وأقرئ قومي مني السلام، وقل لهم: يقول لكم سعد: لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف، لا عذر لكم عند الله إن خلص المشركون بالأذى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم أحياء على وجه الأرض. ثم خرجت روحه رضي الله عنه وأرضاه. فالذين يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرفوا مكانته ولا عرفوا قدره، ولو عرفوا قدره لآمنوا، بل لو أنصفوا لقالوا خيرا. إن الذين يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشتمونه ما أنصفوا، ولو أنصفوا لقالوا خيرا، كما قال المنصفون من بني ملتهم. وهذه نقول أتلوها على مسامعكم لبعض بني ملتهم المنصفين، أي هم مشركون ليسوا على دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم أنصفوا وقالوا حقا، فحق لهؤلاء أن ينصفوا، فإن لم يكونوا على ملته فلينصفوا. يقول المفكر الفرنسي لامارتين في كتابه تاريخ تركيا، يقول: من ذا الذي يجرؤ أن يقارن أيا من عظماء التاريخ الحديث بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في عبقريته؟ فهؤلاء المشاهير قد صنعوا الأسلحة وسنوا القوانين وأقاموا الإمبراطوريات، فلم يجنوا إلا أمجاداً بالية، لم تلبث أن تحطمت بين ظهرانيهم، لكن هذا الرجل محمداً لم يقود الجيوش ويسن التشريعات ويقم الإمبراطوريات ويحكم الشعوب ويروض الحكام فقط، وإنما قاد الملايين من الناس فيما كان يعد ثلث العالم حينئذ. ليس هذا فقط، بل إنه قضى على الأنصاب والأزلام والأديان والأفكار والمعتقدات الباطلة. ويقول برنارد شو الإنجليزي في مؤلف له اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أحرقته السلطات البريطانية، يقول: إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الذي وضع دينه دائما موضع الاحترام والإجلال، فإنه أقوى دين على هضم جميع المدنيات خالدا خلود الأبد. وإني أرى كثيرا من بني قومي قد دخلوا هذا الدين على بينة، وسيجد هذا الدين مجاله الفسيح في هذه القارة، يعني أوروبا. ويقول مايكل هارت في كتابه 100 رجل في التاريخ، يقول: إن اختياري محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون الأول في أهم وأعظم رجال التاريخ قد يدهش القراء، ولكنه الرجل الوحيد في التاريخ كله الذي نجح أعلى نجاح على المستويين الديني والدنيوي. ويقول الشاعر الألماني غوتا: إن التشريع في الغرب ناقص بالنسبة للتعاليم الإسلامية، وإننا أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد صلى الله عليه وسلم، وسوف لا يتقدم عليه أحد. هذه كلمات لبعض المنصفين من بني ملتهم. أما الذين يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشتمونه في كل زمان، فإن هؤلاء ما عرفوا قدره، وإن هؤلاء في الحقيقة يريدون البقاء في ظلمات الجهل والعياذ بالله، ويريدون إعادة الجاهلية القديمة. والله إن أوروبا والغرب ليعيشون أسوأ من حياة الجاهلية التي كانت قبل الإسلام. ولأجل أن أكون منصفا سأتلو عليكم كلمات قالها خطيب المسلمين جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم يوم وقف أمام النجاشي، فانظروا في هذه الكلمات وقارنوا بين ما عليه الغرب الآن وبين ما كان عليه العرب، ستجدون أنهم أشد وأسوأ مما كان عليه العرب الذين جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجهم من ظلمات الجهل إلى نور الإسلام، وأخرجهم إلى فساحة هذا الدين العظيم توحيد الله سبحانه وتعالى، دين الإسلام. قال جعفر رضي الله عنه يوم وقف بين يدي النجاشي يعبر له عن هذا الدين، وكانت قريش قد وشت بهم وأرسلوا من يطعن فيهم عند النجاشي، فوقف هذا الخطيب الموفق رضي الله عنه وقال هذه الكلمات العظيمة الخالدة التي نحتج بها الآن على جاهلية أوروبا والغرب، وأنهم أسوأ من العرب الجاهليين والعياذ بالله، لا سيما وأنهم أضافوا إلى معبودات العرب أضافوا إليها المعبودات العصرية من النظم والشهوات والعياذ بالله، التي صارت معبودة في حياتهم مقدسة لا دين لهم والعياذ بالله. إنما الشهوات والنظم هي التي يعبدونها الآن. قال رضي الله عنه لما وقف بين يدي النجاشي، قال: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف وكنا على ذلك حتى بعث الله تعالى إلينا رسولا منا صلى الله عليه وسلم نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله تعالى لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، فعدا علينا قومنا. أي لما جاء رسولنا بهذا الدين الكريم الذي يحمل المكارم والعفاف، عدا علينا قومنا أي عادونا وأعلنوا علينا حربا. إن البشرية عباد الله تعيش حال هو أسوأ من حال العرب قبل الإسلام، فقد زادت المعبودات التي تعبدها البشرية من دون الله عز وجل، فقد عبدوا النظم وعبدوا الشهوات على تفصيل نستحي أن نذكره، فهم في حاجة إلى أن يعودوا عن ذلك وأن يخرجوا من ظلمات هذا الذي هم فيه إلى نور الإسلام ونور بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته التي جاء بها ليخرج البشرية من الظلمات إلى النور، كما قال الله عز وجل في كتابه ليخرجهم من الظلمات إلى النور، وكما قال الله عز وجل في كتابه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.